أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل يجوز الإحرام للمحرم يوم التاسع بعد طلوع الشمس؟ نعم، لأنه يدرك الحج لو لم يأتي إلا تلك الليلة، ليلة عرفة التي هي ليلة العاشر، ليلة العاشر ليلة العيد، لكن قبل طلوع الفجر يدرك الوقوف بعرفة كما في حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم لبس الحزام الطبي تحت الإحرام؟ ما دام حزام فالذي يظهر أنه لا حرج. أحسن الله إليكم، يقول: الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله يوم الجمعة متى يبدأ؟ هل هو من يوم الخميس ومتى ينتهي؟ ورد يعني في هذا الترغيب في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة فرغب في الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وليلة الجمعة تبدأ من بعد غروب الشمس يوم الخميس، إذا غربت الشمس وأذن المؤذنون دخل وقت ليلة الجمعة إلى أن تغرب الشمس من يوم الجمعة 24 ساعة. فيحرص المسلم على اغتنام هذه الساعات ويستكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول: في سنة من السنين حججت ولكني ارتكبت أخطاء، هل في هذه السنة أعيد حجي أم يكفي الحج الأول؟ وكيف أصلح خطأي أو أخطائي؟ هذا بارك الله فيك يرجع إلى نوعية هذه الأخطاء، فهناك أخطاء قد يعني يتجاوز عنها وتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا حرج، وهناك أخطاء تجبر بالدم أو بغيره من أنواع الفدية، صوم أو صدقة، وهناك أخطاء قد تفسد الحج، فلا بد إذن من معرفة هذه الأخطاء، فتتصل بأحد المشايخ أو من تيسر حتى تبين له أنواع هذه الأخطاء التي حصلت منك، فقد تكون أخطاء عادية لا حرج فيها إن شاء الله، أو تستدرك بنوع من الفدية دما أو صدقة أو صيام أو نحو ذلك، أو قد تستدعي أنك تعيد الحج ولا بد. أحسن الله إليكم، هل جميع الأنساك يجب على الحاج طواف وسعي؟ إيه نعم، أنواع الأنساك، يعني كأن الأخ يقصد يعني إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا أو معتمرا، فكلها لا بد فيها من طواف وسعي، هذا بالإجماع، فالطواف والسعي ركن في كل هذه الأنساك، على المفرد أن يطوف ويسعى، والقارن عليه أن يطوف ويسعى، والمتمتع عليه أن يطوف ويسعى مرتين على الصحيح، طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعيين، سعي للعمرة وسعي للحج. وإن كان بعض أهل العلم ينازع في هذا بالنسبة للمتمتع ويرى أن السعي يكفيه مرة واحدة، يكفيه مرة واحدة، والمعتمر كذلك، من اعتمر في الحج أو في غير الحج معروفا لا بد من طواف وسعي. أحسن الله إليكم، ويقول: من طاف طواف القدوم وسعى هل يكفيه عن سعي الحج؟ إيه نعم، الصحيح أن من طاف طواف القدوم وسعى بعده باتفاق أهل العلم لا يختلفون في هذا أنه يكفي عن سعي الحج إذا كان مفردا أو قارنا، أما إذا كان متمتع فطوافه طواف العمرة وهو في نفس الوقت يعتبر طواف القدوم ويسعى بعده، فالجمهور على أنه لا بد له أن يسعى مرة ثانية مع الحج. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخرين من الفقهاء يقولون يكفيه سعي واحد. أحسن الله إليكم، يقول: امرأة حاضت وهي تطوف طواف الإفاضة ولا تقدر تتأخر لأن رحلتها ستنتهي في هذا اليوم، ماذا عليها؟ إذا حصل هذا الأمر يعني يستفتون حتى يعرف يعني حال المرأة وماذا طافت قبل هذا وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل الرجل يحج عن المرأة؟ أي نعم، يعني المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة. إذا المرأة تريد أن تتطوع عن أبيها أو جدها أو ابنها، وكذلك الرجل يريد أن يحج عن أمه، عن عمتي، عن أختي، جدتي إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول كم حركة مسموح بها أثناء الصلاة؟ ما في تحديد، لكن الأئمة الحنفية رحمهم الله يشددون في هذا ويقولون 3 حركات تبطل الصلاة، وهذا التحديد ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لكن العبرة في الحركة، هل تدعو لها حاجة أو لا تدعو لها حاجة، أو تدعو لها ضرورة أو لا تدعو لها ضرورة. فإن كانت تدعو حاجة للحركة فالرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الأحاديث الصحيحة 10 حركات، تقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو في صلاته، وحمل أمامة بنت ابنته زينب عليهن السلام، حملها وهي طفلة صغيرة، يضعها إذا ركع وسجد ويرفعها إذا قام، وهذه حركة، وهذا من رفع الحرج. فإذا احتجت إلى شيء فلا حرج عليك، لكن لو تعمل حركة بسيطة هكذا نوع من العبث فأنت تأثم، هذه غفلة. أما إذا كان أمر يعني احتجت مثلا في حال العطاس تحتاج تأخذ منديل تتنظف أو ما إلى ذلك، أو حصل بلغم أو ما إلى ذلك. بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم، وخاصة من الذين يرون لهم على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يشددون في الحركة إلى درجة أنه في الصف لا يتحرك، يحصل فراغ ما يتقدم أو بجانبه ما، وهذا خطأ، خطأ. هذه حركة لا بد منها ولا تفسد الصلاة، بل أشنع من هذا ولاحظناه، يكون معه الجوال ويكون قد نسي أقفاله ويبدأ في الصلاة ويزعجه ويزعج المصلين ويرى أن تحريكه يبطل الصلاة، هذا جاهل. تزعج الناس يعني استغفر الله، أين تفكير هؤلاء الإخوان؟ وهذا حصل مرارا، أزعج المصلين. فنبه إخواننا من يعني يتقن لغة إخواننا من لا يتكلم عربي، يذكرهم وينصحهم اتقوا الله في هذه المسألة خاصة. وكذلك مسألة الصفوف عليه، ولو كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة لا حرج في الخطوة والخطوتين، يتقدم إلى صف صف، أو كذلك يتم الصف عن يمينه وعن يساره بحسب موقعه من الإمام. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المرأة التي يأمرها زوجها بالوطئ في دبرها؟ هل يجوز لها مخالعته؟ والآخر يقول ماذا تعمل المرأة التي تعلم بزوجها أنه من أهل اللواط؟ مثل هؤلاء ما هو يجب على المرأة وعلى وليها أن يسعوا في فسخ العقد إلا إذا تحققوا من توبته صدقا، ويعني تحققت المرأة أنه يتوب ولا يؤذيها بهذا الوطء، أو أنه رجل مبتلى باللواط، هذا فاسق، فاسق. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، أولئك مبرؤون مما يقول. فإذا لاحظت المرأة على زوجها من هذا الأمر وأنه يتعدى حدود الله، فلا، وبعض النساء تستحي وتخجل، ما يجوز عليها أن تستفزع وتستعين بالله أولا سبحانه، ثم ولي أمرها إن كان أب أو أخ أو زوج أو إلى القاضي إذا كان ما عند أحد، ما تسكت على هذا بحال من الأحوال. وكذلك إذا كان نسأل الله العافية مبتلى بهذا الخبث، فلا يجوز لها أن تعاشره ولا يعاشرها، ويجب عليها وجوبا أن تسعى لفسخ العقد، ولا يحتاج مخالعة إذا وفقت إلى القاضي الذي يعني وفق للحكم كما ينبغي، بدون مخالعة ما تدفع له ولا درهم، بل هو الذي يعني لا يستحق شيء من هذا القبيل، لأنه أخل بالعقد وأتى أشياء مناقضة للعقد وتبين فسقه وفجوره، فلا يجوز لها أن تبقى معه. وهكذا إذا تبين في أشياء أخرى، إخلال بالصلاة أو شرب الخمر أو المخدرات، ونلاحظ بعض الفقهاء يتساهلون في هذا ويلجئون المرأة ويشددون، ما يجوز، ما يجوز أن تنصح المرأة بالبقاء مع إنسان يعاقر الخمر أو مخدرات أو من هذا القبيل، أو إنسان معروف بالتساهل في الصلاة. وهذا كيف يربي أولاده، كيف تعيش معه المرأة؟ فنتنبه لهذه الأشياء ونسأل الله أن يصلح الحال. أحسن الله إليكم. يقول يريد أن يحج متمتعا ويريد أن يأتي بعمرة بعد الحج، وقيل هذا إدخال نسك على نسك على نسك. يقول وقد أتيت من دولة بعيدة وأريد أجرا أكثر. يقول بارك الله فيك، اقتصر على عمرتك وحجك إذا كنت متمتعا. فأنت إذا أديت العمرة وتحللت منها ثم أحرمت بالحج في وقت في اليوم الثامن وأديت الحج، فهذا عمل من أفضل الأعمال، وأتيت بالعمل على وفق ما أتى به الرسول عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم. كونك تستكثر تقول أريد أأتي بعمرة أخرى بعد الحج، فهذا لم يكن مأثورا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم متمتعهم ومفردهم وقارنهم كلهم بعد أن أدوا الحج انصرفوا، وكان التنعيم على مقربة منهم، يستطيعون خلال وقت قصير يذهبون يأتون بعمرة مثل ما صنعت عائشة رضي الله عنها. لكن عائشة عملت هذا لأمر عارض، لأمر عارض وبعد إلحاح منها على الرسول عليه السلام، ولم تعمله امرأة أخرى ولا صحابي قط طوال عشرات السنين، حتى بعد الناس وجاء من يفتيهم بهذا الأمر الذي أزعج أنفسهم وأزعج الآخرين بكثرة الترداد والتضييق على الناس واستكثار منها على غير سنة. فاقتصر على هذا يا أخي، والعبرة بنوع العمل وكيفيته وصدق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام لا بالكثرة. فليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما يروى عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى إنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. أحسن الله إليكم. يقول بنت زوجة ولدي هل تكون علي محرم؟ كيف بنت؟ بنت زوجة ولدي يعني جدها هو. لا، بنت زوجة ولده يعني ليست بنت ولده، بنت الزوجة يعني من رجل آخر. فهذا ليس محرما لها، وليس محرم لها ما لم يكن هناك سبب آخر من رضاعة أو غير ذلك، فهي أجنبية عنه، هي ربيبة ولده، ربيبة ولده. فربيبة الولد تحل للأب مثل ما إن ربيبة الأب تحل للابن. أحسن الله إليكم. يقول هل الهدي يكفي عن الأضحية؟ أهل العلم لهم كلام في هذا، منهم من يرى أن الحاج لا تلزمه أصل الأضحية وهو الهدي، لكن الصحيح إذا كان الحاج بيته في بلده يوجد فيه من يوجد من أولاد وزوج، فالأضحية هي سنة البيت، والهدي السنة في الحرم هناك وفي الحج، فكل منهما له سبب وله مشروعية، فلا تداخل بينهما، فلا تداخل. فإذا كان الله قد وسع عليه وأنعم عليه فيجب عليه أن يأتي بالأضحية إذا كان أهله هناك، أما إذا كان قد حج هو وأهله ولم يعد في البيت أحد، فإنما هو الهدي الذي إن يعني اختاروا قرانا أو تمتعا فيأتون بهذا الهدي وهم في حجهم. أحسن الله إليكم. يقول لوحظ في المسجد النبوي قطع الصفوف من قبل المصلين، يقول وضح لنا الحكم في ذلك. لا شك يعني قصد عدم اتصال الصفوف، فهذا يعني للأسف كثير وعن جهل من إخواننا، والرسول عليه الصلاة والسلام أكد على هذا وشدد أتم الصف الأول فالأول وتراصوا في الصف. وذكرنا أيضا يعني كنا نود من الأئمة بارك الله فيهم أن يعطوا الفرصة للمصلين قبل أن يكبر تكبيرة الأحرام، يعطيهم مهلة حتى يجتهدوا في تسويت الصفوف وإكمالها والتقدم وملاحظة النقص، فلعل الله يعني يوفق الجميع الإمام والمأمومين أن يتعاونوا على هذا الأمر. ولا شك أن انقطاع الصفوف فيه إخلال بها، إخلال بالصلاة، وخاصة من كان سببا في هذا، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله كما جاء في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يتفضل علينا في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة بساعة الإجابة في وأحرى ما تكون قبيل المغرب من يوم الجمعة، وأن نكثر كما ذكرنا في أول الكلام من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التبكير للجمعة والاستعداد لها بالاغتسال والتطيب وما إلى ذلك، والعناية والاهتمام بتلاوة القرآن وما إلى ذلك مما ورد من الأحكام. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا مناسكنا وأن ييسرها لنا ويتقبلها منا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.